إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى نستكمل تفسير سورة البقرة. أعتذر عن يعني عدم دخولي المرة اللي فاتت في الظروف، وبإذن الله تعالى إن شاء الله ننتظم فيما بعد إن شاء الله. حابة بس حد يفكرني، احنا وقفنا لحد فين؟ خدنا وقفنا لحد آية كام؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، جزاكم الله خيرا على المشاعر الرقيقة دي، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. احنا وقفنا عند آية كام؟ آية رقم كام؟ طيب احنا لابد يعني احنا نراجع كده مع بعض مراجعة سريعة على ما سبق. احب يعني اسال سؤال كده، وان شاء الله اسال اسئله بسيطه ونجاوب كده بهدوء باذن الله تعالى، نكتب كده يعني قدر ما نتذكر. الايات السابقه كنا نتحدث عن اصناف من الناس ذكرهم الله عز وجل في الايات السابقه. كم صنف منهم من بدايه السوره لحد ما وقفنا؟ من هم هذه الأصناف؟ ثلاثة، برافو عليك يا إيمان. أيوة، المؤمنون، الكافرين، المنافقون. جزاكم الله خير، في ناس ما شاء الله واضح إن الناس شاطرة وسريعة، اللهم بارك، ممتاز، جزاكم الله خير. المؤمنين تكلم الله عز وجل عنهم في أول خمس آيات، ثم آيتين للكافرين، ثم الآيات التي بعد ذلك في حق المنافقين، وضرب الله عز وجل لهم الأمثال، لأن قلنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل الثاني أو كصلب من السماء. تكلمنا عن النفاق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكلمنا عن النفاق وعن المنافقين، تكلمنا عن بداية النفاق كانت إزاي، والآيات ضربت لهم الأمثال وذكرت بعض من صفاتهم، والصفة البارزة جدا اللي اتكلمنا عنها واللي هي موجودة قوي وبصورة واضحة جدا في وقتنا الحاضر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب احنا هنبتدي ان شاء الله نستكمل عشان الوقت. اتمنى ان انتوا تذاكروا، وواضح ان في ناس مذاكره، واتمنى ان الكل يتجاوب معانا باذن الله تعالى ان شاء الله. من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ما فيش لكم، أنا ذكرت لكم في إيه؟ وأنزل من السماء ماء، قلت لكم معذرة في ذكر آخر، معذرة. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد ما حدثنا الله عز وجل عن أصناف من الناس، عن المؤمنين المتقين وعن صفاتهم، وبين جزاءهم، وتحدث عن الكفار، وبعد ذلك عن المنافقين، هنا دعوة لكل الناس، لفظ الناس لكل الناس، لفظ الناس عام يشمل كل هؤلاء الأصناف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر هنا بعبادة الله عز وجل وحده، والدليل والبرهان على أنه سبحانه وتعالى وحده يستحق العبادة فيما يأتي من آيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. سبحانه وتعالى أوجدهم، أوجد الناس من عدم، مش بس هم لا، والذين من قبلكم. مين اللي خلق اللي كان قبل كده؟ الله عز وجل. يبقى سبحانه وتعالى خلقنا من عدم وخلق من كان قبلنا من أمم لعلكم تتقون. احنا طبعا اكيد اتكلمنا عن معنى التقوى قبل ذلك، وبرضه بنذكر بيه تاني. التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، يعني التقوى اصلها من الوقاية بفعل ما امر واجتناب ما نهى. وقلنا طبعا ايه في الايات الاولى، اول خمس ايات من سورة البقرة، تكلمنا عن صفات المتقين، فاكرين طبعا كلنا صفات المتقين. يعني لما الله عز وجل يأمر الناس بعبادة الله عز وجل يذكرهم أنه سبحانه وتعالى الخالق الذي خلقهم وخلق الأمم السابقة من كان قبلهم من الناس، وأوضح أن يعني هذه العبادة هي سبيل التقوى. نعم، جزاك الله خير من الانتباه. العبادة معناها واسع. للأسف معظم المسلمين بيحصروا العبادة في الشعائر التعبدية وفقط. طبعا ده معنى خطأ، أكيد أنتوا درستوا في العقيدة وخدتوا العبادة وعندكم خلفية عن معنى العبادة، وأن العبادة هي تشمل يعني كل شيء في حياة الإنسان. هي اسم جامع كما عرفها الإمام تيمية، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم، برافو عليك. يبقى كل حاجة في حياتنا، أقوالنا وأفعالنا الظاهرة للناس واللي جوه أفعال القلوب، كل ده من العبادة. كل ما يحب الله جل ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هي دي العبادة. شوفي الآية تقول إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة، ومحياي ومماتي، كل ده لابد أن يكون لله عز وجل. وكلنا كمسلمات عارفين إن بالنية قد تتحول العادة إلى عبادة، يعني ممكن تكون عادات حياتية ويومية، ولكن بالنية يعني الخالصة لله عز وجل تتحول العادات من نوم وأكل وشرب وطاعة زوج وتربية أبناء وشغل بيت والعلم وصلاة الأرحام وبر الوالدين، كل هذه الأمور تتحول إلى عبادة. ولكن إذا نوى المسلم فيها طاعة الله عز وجل وتذكر هذه المنة وهي من توفيق ربنا سبحانه وتعالى، أيوة نؤجر عليها. أتخيل من العادات دي اللي بيشترك فيها كل الناس، المسلم بنيته الصالحة يؤجر على ذلك كله. يبقى هي دي بقى ايه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعد ان دعاهم، دعا كل الناس، دعا جميع لعبادته سبحانه وتعالى، يعني ما يبرهن على ذلك او ما يؤكد ذلك: الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللي يسميه لا مش حكمه إيه، هو ليس له أجر، لن يؤجر. نعم، لكن اللي يستحضر إنه يوفق إلى ذلك يؤجر. نعم، طبعا ده في أمور، يعني في عبادات يعني النية شرط. في احنا نتكلم عن العادات اللي نقول ايه لما نستحضر النية او نخلص النية لله عز وجل او ننوي بها عمل صالح تتحول من عادة الى عادة. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. فراشة يعني ايه؟ ممهدة، موطأة، يعيش عليها الناس، يسير عليها الناس، يسيرون في الأرض ويتصرفون يسعون على أرزاقهم وسعيهم. هذه الأرض هي الفراش، والسماء بناء. السماء بناء يعني السقف، كل بناء لابد لهم من يعني أساس وسقف. طبيعي ان اي حد بيبني يعني شيء بيبتدي بايه؟ باساس البناء وبعدين بيعلي هذا البناء. فكذلك دائما ما يذكر في ايات القران ما يبدا بذكر الارض ثم السماء. السماء بناء، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه السماء الله عز وجل جعل فيها رزقنا، المطر اللي بينزل الى الارض فتخرج الثمرات اللي هي رزق للانسان والحيوان. كل هذه النعم العظيمه والقدرات الهائله التي لا يقدر عليها احد هي من الله عز وجل وحده، دليل على ربوبيته ووحدانيته، وانه سبحانه وتعالى يستحق العباده وحده لا شريك له. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ان عدد لنا هذه النعم، الخلق والايجاد من عدم لنا وللامم السابقه، والارض التي هي ممهده وموطئه لنا، والسماء اللي هي سقف الارض وفيها ينزل منها المطر وتخرج به الثمرات والرزق اللي بيعيش عليه الكائنات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول فلا تجعلوا لله اندادا، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الند هو النظير والمثيل، تعبدونه دون الله عز وجل او مع الله، هو ده الند. عشان كده لما صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. نعم، عارفين لما نيجي ننصح كده الزوجات ونقول لها إيه ما تتعامليش مع زوج دي ندية، بلاش أسلوب الندية في التعامل مع الزوج، يعني أنا زي زيك، زي ما تتكلم معايا أتكلم معاك، تعالي صوتك أعلي صوتي، لا أنت ليك حقوق أنا كمان، يعني في أسلوب كده تستخدمه بعض النساء تسميه يا راجل تاني في البيت. طبعا ده مش صح خالص ولا سليم خالص، وبيعمل مشاكل كتيرة جدا، معظم الرجال يشتكون من ذلك. طبعا انا بضرب مثلا ليه عشان اقرب المعنى. الندية في التعامل هي سبحان الله ان الانسان يبقى انا زيك، لا الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى لا شريك له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. نعم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني لو أنتم عندكم شك وريب من القرآن مما نزلنا على عبدنا، هنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قرر توحيده وانه وحده، بعد ما اقر الوحدانيه وانه وحده المستحق للعباده، هنا في تقرير لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. فان كنتم في ريب مما نزلنا على مين؟ على عبدنا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في تقرير لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، كما ان الرسول امي، وهذا من الإعجاز من القرآن بلفظه وبلاغته وفصاحته ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فده من الإعجاز العظيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتحداهم، لو أنتم شاكين في القرآن ها، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هات السورة دي القرآن، ولو يعني اقصر سوره في القران، فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. شهداءكم يعني انصاركم والهتكم التي تدعون انها تشهد لكم عند الله وتشفع. شوفوا بقى اعوانكم وانصاركم اجتمعوا كلكم كده وحاولوا تجيب صورة أو يعني تأتوا بصورة من مثل ما في القرآن مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين. طيب ده طبعا تحدي، احنا عارفين زي ما قلنا إن القرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزة البالغة ومن أعلى المعجزات. ليه؟ زي ما قلنا، مش عارف احنا قلنا ولا لأ، إن كل نبي بيبعث في قومه بالمعجزة التي تناسب وقته وزمانه وقومه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا موسى عليه السلام أرسل إلى قوم فرعون، كانوا مشتهرين جدا بالسحر والشعوذة وإلى ذلك، أرسل أو كانت معجزته العصا التي تنقلب إلى حية واليد التي خرجت بالضاء، الأمور اللي هي إيه؟ يعني فيها تحدي لهم. طب أنتوا سحرة، طب شوفوا بقى إيه هتعملوا إيه قدام هذا التحدي. عيسى عليه السلام أرسل في وقت أو ظهر في وقت كان في تقدم كبير جدا في العلم والطب وكل هذه العلوم، فبعث لأنه هو أو كانت معجزته المعجزة التي جعلها الله جل له آية أنه هو يعالج المرضى يعني بإذن الله تعالى يبرئ الأكمة والأبرص، وكذلك كان يحيي الموتى، يعني تقدم كبير جدا، وكان يمسح على أي مريض فيبرأ. معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت القرآن، نعم كانت القرآن، لأنه جاء في وقت كان العرب هؤلاء الذين أنزل عليهم الإسلام القرآن كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل لغة، لذلك يعني كانت المعجزة الكبرى القرآن الكريم، وتحداهم الله عز وجل في أكثر من موضع إن هم يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة من القرآن أو بآية حتى واحدة من القرآن، فعجزوا ولم يستطيعوا ذلك. هنا التحدي قائم، وإن كنتم في غد، طب أنتم شاكين ومضطربين كده مش مطمئنين القرآن، بسيطة تأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. لا مش أنتوا بس، مفيش مشكلة لو أنتوا جبتوا كل الناس اللي تعرفوهم وكل أنصاركم وحبايبكم، يلا يا جماعة كده نألف قرآن، ها؟ إن كنتم صادقين. والتحدي بقى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تهديد وترهيب شديد من عذاب الله عز وجل. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدة للكافرين. لنا أن نتخيل النار اللي هي وقودها، يعني تشتعل وتزداد اشتعال بالأجسام، أجسام الناس اللي تلقى فيها، لما الناس تلقى فيها تزداد اشتعال. الحجارة هي كما قال العلماء هي حجارة، والمعنى ده ممكن ما تجدوش عندكم في الكتاب طبعا، أكيد بترجعوا تسمعوا الدرس أو بتكتبوا، فيعني إن بترجعوا لذلك إن شاء الله تعالى في بعض معاني نذكرها مش موجودة في الكتاب، فطبعا اهتموا بيها وأضيفوها عشان دي مهمة معنا. الحجارة هي الحجارة العظيمة الكبيرة، عبارة عن حجارة من كبريت كبيرة منتنة الرائحة شديدة الاشتعال، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، كما قال العلماء في وصف الحجارة إنها حجارة من كبريت شديدة الاشتعال منتنة الرائحة. النار دي تشتعل بإيه؟ وقودها إيه؟ مش الحطب، لا، الناس اللي بتبقى فيها، ها، من يلقى فيها من الأجسام، وكذلك الحجارة اللي احنا قلنا وصفها. فإذا تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدة للكافرين. أعدة يعني هيئت وأرصدت لهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله أندادا من دونه سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشرى يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جاء الوعيد والترهيب تأتي البشرى ويأتي الترغيب. وهكذا هو القرآن، مثان يعني يأتي الشيء وعكسه أو الشيء وضده، أحوال المؤمنين ثم أحوال الكافرين، حال الجنة ثم حال النار، وهكذا. بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى النار وعذابها لمن كفر بالله عز وجل ولمن لم يؤمن بالقرآن ولمن جعل لله سبحانه وتعالى ندا، ذكر البشرى لمن آمن بالله عز وجل ووحده وعبده سبحانه وتعالى، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما تجد الإيمان مقترن بالعمل الصالح، لابد أن الإيمان معه العمل الصالح. ليه؟ لأن احنا عندنا في أهل السنة وجماعة الإيمان كما عرفه أهل السنة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يعني الجوارح. يعني الإيمان قول، التصديق وقول وعمل، مفيش حاجة تنفصل عن الأخرى، لابد أن ده كله إيه يكمل بعض ويصدق بعض، لأن كل شيء حقيقة. أنا عشان أقول المؤمنة لابد أن أنا إيه، ما هي حقيقة إيماني؟ العمل، الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما ينفعش ان انا ابقى عندي معلومات ومؤمنه بيها، او والله ربنا واحد سبحانه وتعالى ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وايه ومعلومات ولا اعمل، ده كل ده حجة عليا. لابد ان يصدق ايماني العمل، العمل هو اللي يدل على الايمان. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات تجري يعني من حول المؤمنين في بساتين وما بين الأشجار والثمار والنخل. وطبعا أكيد إحنا كلنا عندنا يعني خلفية عن وصف الجنة وما فيها من قصور وبساتين وأنهار. أنهار الجنة كما ذكر في سورة محمد هي عبارة عن أنهار من ماء غير آسن، لم يتغير يعني، ماء عذب جميل، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين. نسأل الله أن يرزقنا. نعم. وخلي بالكم أنهار من خمر لذة الشاربين، يعني طعمها لذيذ وجميل، لان الخمر اصلها في الدنيا طعمها سيء جدا جدا، لكن اللي بيشربوها عشان يحصل لهم بس الشعور بالايه، بالانتشاء كده والسكر، ده بيديهم شعور كده معين بيعيدوا بيها الدنيا، فبيعتادوها ويدمنوها. اما في الجنه فهي انهار من خمر، هذه انهار لذه طعمها لذيذ وجميله جدا، وذكر في وصفها انها في انها يعني حين وصفت الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قيل ان هذه الانهار في الجنة تجري من غير حواف، تجري من غير حواف، يعني منهاش سبحان الله حواف ماشيه كده ايه في الجنة. طبعا ده منظر اكيد رائع جدا وغير متخيل بالنسبه لنا، ولكن سبحان الله كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى ده ثواب المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنة. جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني إيه؟ يعني في الجنة طبعا احنا عارفين في فاكهة وثمار جميلة جدا، جميلة في الطعم والشكل والرائحة واللون وكل شيء، غير طبعا ثمار الدنيا اللي هي للأسف فيها هرمونات ومسرطنة وكيماويات ولا لون ولا طعم ولا ريحة للأسف يعني. لكن الواحد يأكلها يمرض، نسأل الله جل أن ينجينا يعني. طبعا ده كل ده ناتج عن الفساد الذي ظهر في الأرض. الحواف حواس، قصدي تعبير الحواس النهر، يعني حواس يعني ايه؟ يعني متخيله انت نهر بيجري من غير ما يكون ليه شط، من غير ما يكون ليه ناحيتين كده. لا ده احنا بنتكلم عن النهر، مش النهر ده لابد ان الميه دي تنحصر ما بين خطين كده، ما بين حافتين. لا هي ممكن تجري كده بدون ما شيء يحصرها، هي النهر بيجري ويشق طريقه في الجنه بشكل طبعا اكيد رائع جدا غير متخيل يعني سبحان الله. يبقى ثمار الجنة، ثمار الجنة كل ما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فلما تكلموا وقالوا انهم يقولون ان هذا يعني الثمر ده شبه اللي كنا بناكل في الدنيا، شبه ايه؟ يعني التفاح ده احنا كنا ناكل حاجه زي كده في الدنيا، العنب الرمان وما نحو ذلك، ولكن أتوا به متشابه، يعني الشكل يشبه الشكل ولكن الطعم مختلف، طعم مختلف تماما. ده معنى. وقيل ان المقصود مش، لا مش ان هو يعني اللي كانوا شبه اللي كانوا بياكلوه في الدنيا، المقصود ان هم كانوا ياكلون يعني مثلا منذ قريب ياكلوا من هذا الثمر، وبعدين الملائكه تمر عليهم يعني بعد شويه بصحاف من هذه الثمرات، ولكن يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، كنا ناكل شويه من شويه من هذه الفاكهه. ف لا تقول الملائكة كل، فالطعم يختلف عن ما سبق، الطعم يكون أحلى وأجمل، ده من نعيم الجنة سبحان الله. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. من تمام النعيم يعني الطبيعي أن كل إنسان له ميل للجنس الآخر، فلما يكون له زوج في الجنة، وكمان يعني مش أي حاجة، أزواج مطهرة. مطهرة من إيه؟ المرأة المشكلة في الدنيا ما بيكون في حيض ونفاس وبول وغائط وعرق وما نحو وكلف والأمور دي كلها اللي هي يعني في معظم النساء وعند النساء كلها، لا ما فيش في الجنة مثل هذا خالص، مطهرة من كل أذى، من كل أذى. نعم. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طبعا ده في وصف حور العين وصف رائع وجميل، ولكن لما يجي نقرأه تذكري كويس قوي إن المؤمنة في الجنة أجمل من الحور العين بمراحل، فهي أيضا مطهرة وهي أيضا جميلة وترجع في سن الشباب بأجمل الثياب والشعر والوجه والجسد وكل شيء. نسأل الله أن يرزقنا يا رب، اللهم آمين. تفضلي يا بنت، تفضلي. طيب وهم فيها خالدين، لما احنا نتكلم كده عن نعيم الجنة نقول الله يا سلام، جميل جدا. أي حد بيبقى فيه حاجة بيحبها وربنا بيرزقه إياها بيبقى سعيد بيها، كل ما يؤرقه أو أي شيء يلاقه، هل ممكن العين ده يروح مني؟ هل ممكن يزول عني؟ ممكن اموت واسيبه؟ ممكن فجأة هو يسيبني؟ ها؟ سواء كان العين ده مال، زوجة، أولاد، أي شيء من متع الدنيا. يبقى اللي يؤرق الإنسان لما يعني يكون عايش في نعيم إن ممكن في يوم من الأيام العين ده يروح مني. لا في الجنة مفيش الكلام ده خالص. هنا طمأنينة ويعني حتى يطمئن المؤمن ويعلم أن هذا النعيم دائم بلا انقطاع، وهم فيها خالدون أبد الآباد. نعم مفيش زوال لهذا النعيم ولا نساب له أبدا، ولكن سيظل دائما أبد الآباد خلود بلا موت بلا ملل، لأن الإنسان سبحان الله بيمل المتعة في الدنيا، لكن في الآخرة لا، الآخرة متاع الجنة يتجدد ومتع الجنة لا تنتهي، ولا ملل ولا حزن ولا ألم ولا مرض ولا أي شيء. طيب ادخل في الربع الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أول حاجة عندي إن الله لا يستحي أن يضرب، ما أقولش بقى حد يجي يقرأ يقول إن الله لا يستحي يقف، لا الوقف هنا محرم، لا يجوز الوقف على هذا أبدا. لكن لابد ان تؤمني ان الله لا يستحيي ان يضرب، لا يستحيي من هذا ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. طيب هنتكلم بقى هنا عن ضرب الامثال. طيب يا بشرى هم كلهم تمانين بفضل الله، ما حدش اشتكى، فممكن تكون المشكله من عندك. تحاولي تظبطي الصوت من عندك وباذن الله تسمعوا كويس ان شاء الله. اظن ما حدش عنده مشكله تاني من الصوت يعني. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا. نقول نتكلم ممكن نتكلم عن ضرب الامثال. طيب ما سبب نزول هذه الايه؟ طيب ان السبب لما ضرب الله عز وجل المثل للمنافقين بالامثال السابقه اللي احنا اتكلمنا عنها، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ها بقيه المثل، او كصيب من السماء. ليه بقى المنافقين يقولوا ايه ده يعني؟ هو انتوا ايه مثلهم وايه او كصيب يعني؟ هو ده القران بتاعكم كله امثال كده؟ ها طبعا ان القران فضحهم، فهم بقى من دقهم وغضبهم جايين يتعجبوا من ضرب الامثال. ايه ضرب الامثال يعني؟ وقيل ان لما ضرب الله عز وجل المثل بالعنكبوت، تكلم عن العنكبوت، وطبعا في سوره العنكبوت، والذبابه، ها الذبابه كان في سوره ايه؟ مين تقول لي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بالذبابه في اي سوره؟ مين شاطر تقول جزاك الله خيرا فضيله؟ نعم الحاج، نعم ربنا يبارك. طب الايه ايه؟ يا ايها الذين امنوا ضرب مثل، تستمعوا له يا ايها الناس، معذره، ضرب مثل تستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيضرب المثل بالذبابه، ان هي ذبابه مخلوق ضعيف جدا جدا، ورغم ذلك لو الكفار دول او يعني اجتمعوا كلهم وبآلهتهم هم يخلقوا ذبابه من شيء ضرب، والذبابه دي لو خدت منهم شيء، حطت على شيء وخدت شيء، ها طبعا لا يرى ولا يذكر، ما يقدروش ياخدوه من هذه الذبابه، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، يعني الانسان ضعيف، الذبابه اضعف منه، ولكن كلهم ضعفاء امام قدره الله عز وجل. لما ضربت هذه الامثال دي بقى الكفار والناس اللي هم المشككين، وده في كل وقت وفي كل عصر الفئه دي موجوده، الفئه اللي بتشكك في القران وتيجي كده تمسك بعض ايات تقول لك طب يعني ما بال ربكم يذكر الحشرات البعوض، اقصد العنكبوت الذباب، ها ما بال هذا يذكر في قرانكم؟ يعني ايه ده؟ عايزين يقولوا يعني القرف ده، ايه ده؟ هو ده القران؟ سبحان الله. فنزلت هذه الايات، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ام سلمى بتسال سؤال جميل جدا، بتقول لي هل نحفظ هذا التفسير؟ تخيلي يعني هل باستطاعتك ان تحفظي هذا التفسير؟ لا، انا اهم حاجه عندي يا ام سلمى وجزاك الله خير، انت يعني طرحتي الموضوع، الفهم. طبعا احنا في معهد ودي دراسه اكاديميه، مش مجرد درس كده رقائق وبنتكلم وبنحكي مع بعض ونتاثر، ويا سلام وجميل، وبعدين خلاص كل واحد يروح ينام في بيته ونسينا الكلام ده ونصحى نسمع كلام تاني حلو. لا، مهم جدا ان احنا ننتبه ونركز في الشرح يا الاء، ايوه نركز في الشرح ونفهم. الفهم اهم من الحفظ. في بعض معاني هقول يا بشرى، هقول حاضر، في بعض معاني بتحفظ، ولكن الاساس ان احنا نفهم. يعني انا لما اجي اسال وامتحن بعد كده ان شاء الله تعالى، اللي فاهم هيبان، واللي حافظ هيبان، اللي فاهم عندي مقدم على اللي بيحفظ، يعني اللي بيفهم واللي بيسمع للشرح هيبان من اللي ماسك الكتاب ومثلا وقرأ وخلاص. لا، اللي فهم وسمع الشرح ده طبعا افضل بكثير من غيره. نعم، إن الله لا يستحيي أي لا يمنع من حياء أن يضرب مثلا ولو بالبعوضة، ها ده شيء ما يكفكش ولا شيء أبدا سيء في حق الله، لا، ولكن الله عز وجل يضرب المثل بما شاء كيف ما شاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كنا هنا بنفسر آية معذرة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. زي ما قلنا كده هما كانوا بيتعجبوا، بيقولوا ما زال هذا القرآن يوضع فيه الأمثال وليس في العنكبوت والذبابة. ها، فالله عز وجل رد عليهم بأنه لا يمنعه الحياء أو الاستحياء من أن يضرب الأمثال بما شاء سبحانه وتعالى، ليقرب إلينا المعنى حتى ولو بالبعوضة. البعوضة هي يعني على أصح الأقوال هي الناموسة، كلنا عارفين طبعا الناموس اللي بيرقص ده. فما فوقها العلماء ذكروا في قوله تعالى فما فوقها، والمعنى ده مش هتلاقيه عندك في الكتاب. فما فوقها يعني ولو شيء أعلى منها أو أكبر منها، أو فما فوقها يعني أقل منها في الحقارة أو في الصغر، يعني شيء أقل منها يعني أصغر منهم. فسواء كان ضرب المثل ببعوضة أو حاجة أكبر من البعوضة أو حاجة أقل ولو بجناح البعوضة، فالله عز وجل يضرب الأمثال بما شاء سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قبل ما نكمل عندك الكتاب يكون عن البعوضة هي صغار البق، عشان البق ده اللي هو الحشرة السريعة جدا دي اللي بتقرص، فيقول أنها صغار البق. ولكن أنا يعني بحثت في أكثر من تفسير وجدت ان المقصود بالبعوضة هي البعوضة اللي بيقوز دلوقتي زي اللي هي الحشرة احنا عارفينها كلنا الناموس. فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق من ربهم. لما كنا بنتكلم في المعهد النهارده كنا بنشرح هذه الآيات في المعهد عندنا في المسجد يعني، فبعض الأخوات قالوا لي احنا سمعنا يعني من الإعجاز العلمي أن الناموسة دي لما يعني حطوها تحت الميكروسكوب وشافوها يعني شافوها كويس قوي، لقوا ان في فوق ظهرها حشره ملازمه ليها اصغر منها، فان ده المقصود يعني من معنى الايه. فقلت لها لعلي فعلا ده حدث وهم شافوا شيء من هذا، ده يكون طبعا من الاعجاز. ولكن انا التزم بتفسير العلماء لهذا المعنى، وما اقدرش ان انا افسر معاني القران بالاعجاز العلمي الذي قد يصيب ويخطئ، وهي نظريات ممكن يعني في وقت ما تبقى صح وبعدين تيجي حاجه ثانيه نظريه اخرى تكذبها او تصححها، فما اقدرش ان انا اعتمد في تفسيري على ما يعتمده الناس في إعجاز القرآن. وإن كان هذا الإعجاز بيكون في بعض الأحيان يعني يزيد من إيمان الإنسان ودعوة لغير المسلمين، ولكن إحنا كناس ندرس تفسير بندرسه من الكتب. طيب، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. المؤمن لما بيسمع لهذه الأمثال، لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بأي شيء، فيعلم أن هذا هو الحق من الله عز وجل، أن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ضرب هذا المثل إن كان لا يعلمها، ولكنه يزداد إيمانا. أما الذين كفروا، الناس يعني الكافرين والمنافقين والناس اللي فقدوا المرض، يقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني إيه المقصود يعني؟ ليه يعني قال هنا كده؟ وليه اتكلم بقى عن يعني البعوضة، وليه اتكلم عن الذبابة، واتكلم عن العنكبوت، ومعرفش اتكلم عن إيه؟ إيه المقصود؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ طبعا تشكيك في القرآن وسوء أدب مع الله عز وجل. لكن المؤمن يعلم جيدا أن هذا كلام الله الحق سبحانه وتعالى، وأنه يضرب الأمثال كيفما يشاء الحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى وعز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. مين اللي هيضل بهذا المثل؟ مين اللي هيكون ضرب المثل سبب في ضلال وتشكيك وفي قران وشك في ايات الله؟ الفاسق. الشخص اللي عنده فسق هو ده اللي لما يسمع القران لما يسمع هذا هذه الامثال يقول لك ايه ده؟ ازاي يعني؟ ايه الكلام ده؟ هو ده القران؟ وده ايه؟ يقول يقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ يكون سبب في ضلال. اما المؤمن يهتدي بهذا القران ويهتدي بهذه الامثال ويؤمن بها ويصدق بها. يقول به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. الفاسقين الفسق هو الخروج عن طاعه الله عز وجل. الفسق والخروج عن طاعه الله عز وجل. ومن ذلك سميت الفاره بالفويسقه. نعطينا الفاره في الحديث ايه؟ الفويسقه. فويسقه يعني ايه؟ يعني التي تخرج من جحرها بقصد الافساد. ان الفرد يخرج من جحره عشان يفسد لذلك سميت الحديث دي او في اللغه العربيه بالفويسقه. فالفاسق هو الطاعه الله عز وجل. وكلمه الفسق تطلق على الكافر وتطلق ايضا على المسلم. لما تطلق على الكافر يبقى المقصود بها الخارج عن الخارج عن عباده الله عز وجل وعن طاعه الله سبحانه وتعالى. واذا اطلقت على المؤمن يبقى المقصود بها ايه؟ الخروج عن طاعه الله عز وجل. لما تطلق على الكافر المقصود بها الخروج عن عباده الله سبحانه وتعالى بالكليه. ولما تطلق على المسلم المقصود بها ان هو خرج عن طاعه الله في هذا الامر. وما يضل به الا الفاسقين. ايه هي صفات الفاسقين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. ثلاث صفات ذكرها الله عز وجل في هذه الايات تتحدث عن هؤلاء الفاسقين الذين يعترضون على ايات الله وعلى الامثال التي تضرب في القران. اول حاجه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اي عهد لله عز وجل لا يعملون وينقضونه ولا يوفون بعهد الله. ربنا سبحانه وتعالى اخذ العهد والميثاق على الناس ان هم يؤمنوا بالله ويؤمنوا بنبيه محمد واخذ الميثاق في كتابهم ان هو ياتي نبي اسمه محمد واخذ عليهم العهد ان يؤمنوا به وان يتبعوه ولكنهم يتبعوه ولم يؤمنوا به. وهذا هو نقض العهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة ان هو اللي فصل شحن وانا ما كنتش منتبه اللي معيش معذرة. طيب احنا قلنا عند قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. في صفات الناس التي خسرت الدنيا والاخره ان هم في الاصل من الفاسقين ينقضوا عهد الله عز وجل ولا يؤمنوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقطعون ما امر الله به ان يوصل من الطاعات والعبادات ويعني كل ما امر الله بوصله كذلك صله الارحام يعني تشمل كل هذه المعاني. ومش بس كده ويفسدون في الارض. دي ناس مفسده في الارض والعياذ بالله. واحنا اتكلمنا قبل كده عن ايه؟ عن لما قالوا ايه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. فرد الله عز وجل عليهم وقال الا انهم رد الله عز وجل قولهم فقال الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى ويفسدون في الارض. خلي بالكم هنا بلفظ المضارع شيء مستمر. هذا الافساد مش فافسده لا ويفسدون. الافساد ده مستمر مستمر. حتى اللي مات منهم سيئات جاريه وهذا إلى يوم القيامة في طائفة كده دفت في الأرض تصد عن سبيل الله. تتمنى لو أن كل مجتمع فاسد كل بعيد عن دين الله عن شرع الله، الناس دي موجودين وهيفضلوا موجودين في كل وقت وفي كل زمان، لأن اللي بيقولوا على نفسهم إحنا المصلحين، إحنا اللي عايزين نتقدم بالمجتمع، إحنا النخبة، إحنا الناس اللي مفيش زينا. ولكن الله عز وجل يرد يعني قولهم هذا ويقول ألا إنهم هم المفسدون. ها هنا يقول إيه؟ يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. طبعا دي صفات، هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص هو خاسر، خاسر الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من الخزي. هنا في كتاب أيسر تفسير ذكر بعض الفوائد جميلة جدا نقرأها مع بعض في الآيتين دول. أقول إن الله لا يستحي أن يضرب معذرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. طيب نقول نقرأ كذا، يقول أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به، يعني دي كائدة مهمة جدا. لا ينبغي أن الحياء يمنعنا من فعل المعروف ومن الأمر به. مينفعش الواحد إيه عشان مكسوف، ها مينفعش أنا أخرج من ديني ولا أخرج من عباداتي ولا أخرج من أوامر الله عز وجل، ومينفعش إن أنا أشوف المنكر وأسكت عليه أنا محرجة مش قادرة أتكلم أصلي مكسوفة. هيقول هو إيه؟ مش عايز أكسف حد. لا، الحياء هو صفة جميلة ومحمودة، ولكن إذا كان السبب في إن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فإذا هذا الحياء مذموم. حاجات جميلة عندك في الكتاب في معنى الحياء، وده موجود في الهامش، مش عارفه ان واضح ان في هامش اهو الحمد لله في الكتاب عندكم. انا الحياء تغير وانكسار يعتري الانسان عند الخوف مما يعاد به او يذم. معنى الحياء تغير وانكسار يعتري الانسان، يعني حاجه كده الانسان بيتغير وبينكسر كده، وحاجه بتحصله لما بيخاف من شيء ممكن يعاد به او يذم. الله عز وجل ده اللي نزل في حق الانسان. الله عز وجل يوصف بالحياء على الوجه اللائق به، فصفة الحياء عنده تعالى لا تشبه صفات المحدثين. المحدثين يعني المخلوقين، يعني المخلوقين كسائر صفاته سبحانه وتعالى. والاستحياء والحياء بمعنى واحد. هنا عندنا حديث جميل جدا عشان لازم حدش يقول ايه، يقول ايه طب يعني ايه يستحي، طب ازاي؟ لا، في الحديث بقى ايه الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي ان يرفع اليه العبد يديه فيردهما صفرا. هنا اثبت صفه الحياء لله عز وجل، ولكنه حياء لا يشبه حياء البشر بحال من الأحوال. في الحديث معناه أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرد العبد الذي يرفع يديه إلى الله عز وجل، يستحي ربنا سبحانه وتعالى أن يرضهما صفرا، يعني بغير أن يجيب دعائهم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنه يستجيب الدعاء ولا يخيب ظن عبده المؤمن. طيب في الفائدة الثانية، يستحسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى أذهان، وده فعلا شيء واضح ومشاهد. يعني أنا لما أجي أقول لك شيء، أقول لك معنى معين ممكن ما تفهموش كويس وما تستوعبوش، لكن لما أضرب لك مثل أقول لك ده زي كذا بالضبط مثلا زي إيه، وأضرب لك مثل قريب منك، مثل مشاهد عندك، فده بيقرب إليك المعنى وبتتضح الصورة عندك جدا. خدين بالكم؟ فالأمر يختلف تماما يعني بعد ضرب المثل، الأمور تزداد وضوحا ويعني يحصل تقريب المعنى إلى الذهن. ذلك إذا بيقول إذا أنزل الله خيرا من هدى وغيره يزداد به المؤمنون هدى وخيرا، ويزداد به الكافرون ضلالا وشرا، وذلك باستعداد الفريقين النفسي المختلف. يعني إن هنا المؤمن عنده استعداد للإيمان وقبول وإذعان لكل ما يأتي من عند الله عز وجل، فلذلك هو يزداد إيمان بضرب مثل بآيات الله عز وجل بأوامره سبحانه وتعالى، يزداد إيمانا على إيمان. أما الإنسان الكافر أو المنافق أو الإنسان اللي في قلبه مرض وعنده استعداد نفسي للريب وللشك أو للكفر والضلال، فلما تيجي الآيات تنزل يزداد ضلال، لما يشوف أمام الحق يزداد ضلال. سبحان الله، يبقى الحق واضح جدا أمامه وشايف كويس قوي الحق مع مين والباطل مع مين، ومين هم أهل الحق ومين هم أهل الباطل، ولكن تحصل المواقف وتأتي الدلائل ورغم ذلك يزداد ضلالا. لا، هو شايف عكس ده. أما المؤمن يزداد إيمانا ويقينا لهذا الحق الذي يراه. رابع فائدة هو قايلها، التحذير من الفسق وما يستبدعه من نقض العهد وقطع الخير ومنع المعروف. طبعا الفسق اللي في القلوب ده هو بأمانة لكل خير. الفسق اللي في القلب لو الإنسان يعني سابه ولم يتوب إلى الله عز وجل من معصية بيفعلها أدت إلى يعني وصلته لمرحلة إن هو يكون فاسق. طبعا احنا عارفين إن لفظ الفسوق ده ذكر في آيات كثيرة أو في أحاديث أيضا. عندك مثلا إيه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني في بعض آيات أو بعض أحاديث ذكرت الفسق اللي بيكون اللي بيحدث من المسلمين. طيب الفسق اللي في القلب ده بيكون مانع من الخير أو مانع من الهدى أن يصل إلى القلب. أكبر شيء يوضح لك هذا الأمر لما الله عز وجل تحدث عن قوم فرعون، قال استخف قومه فأطاعوه. ليه؟ ليه هو استخفهم وليه هم أطاعوه؟ ليه هو ضحك عليهم كده وقال لهم أنا ربكم الأعلى؟ وإزاي هم يسمعوا كلام ده وما شايفين قدامهم بشر عادي خالص لا إله ولا شيء؟ وإزاي إيه ادروا صفة الإلوهية وسمعوا كلامه واتبعوه؟ ليه؟ إنهم كانوا، ربنا ربك يقول إنهم كانوا قوما فاسقين، لأن في فسق في القلب فحصل هذا الاستخفاف، وفعلا سمعوا كلام فرعون واتبعوه في الباطل اللي هم فيه. ولذلك يبقى زي ما قلنا كده هذا الفسق مانع من وصول الحق إلى هذا الشخص الفاسق. لما يكون فيه والعياذ بالله فسق في القلب لا يرى الحق ولكن يراه باطلا ويزداد ضلالا على ضلال. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. طيب الآية رقم 28، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله؟ هنا استفهام استنكاري أو إنكاري، ينكر الله عز وجل عليهم الكفر. إزاي؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ما كانش ليكم ذكر، أنتم ما كنتوش موجودين أصلا، ما كنتوش موجودين في الدنيا، كنتم عدم. والله عز وجل خلقكم من عدم لم تكونوا شيء، ثم بعد أن خلقكم وأوجدكم في هذه الحياة ثم يميتكم ثم يحييكم. الموت هي الموت بالحق، ثم يحييكم البعث. الموت هي وإيه؟ كل نفس ذائقة الموت. وبعد هذا يحصل حياة أخرى هي إيه؟ البعث بعد الموت، الحساب والجزاء. كل هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى الرب القادر المقتدر سبحانه وتعالى، وهذا هو أكبر برهان على ربوبيته وقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثاني هذا يتحدث عن الأرض والسماء، زي ما قلنا بيبتدي سبحانه وتعالى بالأرض ثم بعد ذلك يذكر السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني سبحانه وتعالى أوجد كل ما في الأرض من خيرات، وكل ما خلقه الله عز وجل من بحار وأنهار من بر وبحر وثمرات، وكل ده لأجلكم أنتم لتنتفعوا به في حياتكم. ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء المقصود هنا بالاستواء أي قصد إلى خلق السماء، على وارتفع قهرا فكونها سبع سماوات سبحانه وتعالى عز وجل بعد أن خلق الأرض. قصد ها يعني إيه قصد؟ يعني أقبل على خلق السماء، يعني ما تدي معنى هو عن معنى على وارتفع قهرا لها فكونها سبع سماوات. وزودي اللي أنا بقوله لك ده، استوى هنا المقصود بالاستواء القصد والإقبال، المقصود بالاستواء هنا القصد والإقبال، طبعا غير إيه الاستواء على العرش معنى آخر. يبقى استوى إلى السماء يعني قصد وأقبل على خلق سبحانه وتعالى عز وجل على خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، خلق السماء الأولى والثانية والثالثة إلى إيه السماء السابعة سبحان الله في خلقه. وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، إخبار بإحاطة علمه تعالى بكل شيء وتدليل على قدرته وعلمه ووجوب عبادته سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني لما نقرأ قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، تعلم أن كل ما تفعليه تحت علم الله عز وجل، تحت سمع وبصر ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني قبل أن يفعل الفعل، قبل ما تتكلمي الكلمة، قبل ما تعملي أي شيء، تذكري أن ربنا سبحانه يعلم هذا وأجل حاسبك عليه ويجازيك. ويا ترى اللي أنا عامله ده في ميزان سيئاتي هاتي يوم القيامة، في ميزان سيئاتي ولا في ميزان حسناتي؟ الإنسان يحاسب نفسه ويعني يتفكر ويتدبر أمره قبل أن يقدم على شيء. تذكري أن ربنا سبحانه وتعالى محيط علما بكل شيء وقادر عليك. أنت ضعيفة جدا جدا، هو سبحانه وتعالى متمكن منك وقادر عليك. إذا كان الأمر هكذا يبقى لابد الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أموره، ويعني يستحي قبل أن يعصي الله أو أن يتكلم بما لا يرضي الله أو أن يقع فعل لا يرضي الله، يستحي ويتذكر علم ربنا سبحانه وتعالى أنه محيط به من جميع الجهات ولا يخفى علمه خاطئا. بذات مؤخرا على كتابة المعنى، بارك الله فيكم، ربنا يكرمكم. هنا في فوائد في الآيات مذكورة عندنا في الكتاب اللي هي هداية الآيتين، هداية يعني الفائدة والفوائد المستفادة. يعني أول فائدة بيقول إنكار الكفر بالله تعالى، كيف تكفرون؟ طبعا ما يمكن أن يكفر أحد بالله عز وجل. ثاني شيء إقامة البرهان على وجود الله وقدرته ورحمته، الآيتين طبعا أو معنيين متصلين ببعض، إزاي تكفروا بالله والحال أنه سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، هو الخلق خلقكم من العدم وبعدين يأتي الموت وبعدين يأتي البعث والحساب والجزاء، خلق لكم الأرض وما فيها، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، طيب دي هتوصلنا نقطة مهمة جدا الحلقة، لكن ما في الأرض جميعا ده أصل مهمة جدا في الفقه، وأظن أنتم خدتوه في البداية خالص في دراستكم الفقه، يعني حلية كل ما في الأرض، حلية كل ما في الأرض، كل شيء حلال، الأصل أن في كل شيء الحل إلا ما أتى دليل بتحريمه، حلية كل ما في الأرض من مطاعم ومشارب وملابس، مش مطاعم، مطاعم الناس بتاكل فيها، مطاعم يعني اكل يعني طعام يعني، مطاعم ومشارب وملابس ومراكب الا ما حرمه الدليل الخاص من الكتاب او السنه. يبقى هنا عندنا اصل مهم جدا، هو ايه؟ ان الاصل في كل شيء الحل الا ما اتى دليل بتحريمه، الايه توضح هذا المعنى. اللي هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا. طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا ننتقل إلى قصة خلق آدم عليه السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة هم خلق من عالم الغيب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم من نور. فاكرين لما اتكلمنا عن الإيمان بالغيب وقلنا منه الإيمان بالملائكة، هو عالم غيبي عنا، ولكن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور. الملائكة اللي هم عند ربنا سبحانه وتعالى هم طبعا درجات وأنواع ويعني عالم كبير جدا جدا وواسع جدا جدا سبحان الله. الله عز وجل قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هنا معنى الخليفة من يخلف غيرهم، المقصود هنا إيه؟ آدم عليه السلام. قيل في معنى الخليفة أنه مقصود قوم يخلف بعضهم بعضا، ها؟ وقيل أن المقصود بالخليفة أي من يطيع الله عز وجل في أرضه ويأمر بأمره وينهى عن نهيه. يبقى الخليفة هنا ليها معنيين، لأن المقصود بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يعني ناس هيخلف بعضهم بعض، ذرية وتيجي وراها ذرية وهكذا، أو خليفة يعني قوم أو يعني آدم عليه السلام اللي هو هيطيع الله عز وجل ويدعو إلى عبادة ربنا سبحانه وتعالى ويأمر بأمره وينهى عن نهيه. واضح المعنى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى زي ما قلنا كده الملائكة عالم غيبي لا نراه، غير مشاهد بالنسبة لنا، غيبي يعني غيب عننا ما بنشوفوش، ولكن يعني أخبرنا به في القرآن والسنة، وواجب علينا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وإيه وملائكته، وبعدين إذا خلت الأركان وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير من شر. ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا طبعا قلنا يعني إيه خليفة؟ إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان رب الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الملائكة إن في حد هيكون في الأرض، في خلق هيكون في الأرض يطيع الله عز وجل، الملائكة تخوفت من أمر، قال يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يفسد بالكفر وارتكاب المعاصي ويسفك الدماء، يسيل الدماء للقتل والجرح، ونحن نسبح بحمدك. نقول المقصود تسبيح يا سبحان الله، ها سبحان الله بحمده، تسبيح هو تنزيل الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، ونقدس لك يعني ننزلك عما لا يليق بك، والتقديس هو التطهير. يعني كأن الملائكة تقول يا ربي هل اقتصرت علينا، كما يعني جاء في تفسير ذاتي، هل اقتصرت علينا نحن نسبح ونذكر ونقدسك وننزلك، هل اقتصرت علينا ونحن نعبدك، هل هؤلاء الخلفاء اللي في الأرض قد يفسدون ويسفكون الدماء؟ طب منين عرفت الملائكة إن هؤلاء الخلق أو يعني ذرية آدم عليه السلام قد يأتي فيها من يفسد ويسفك الدماء؟ قيل أن الله عز وجل أيضا، إحنا عارفين طبعا إن في ملائكة وفي جن، وهما الاثنين من العالم الغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به. فقيل إن في بعض الجن ارتكب هذه المخالفات على الأرض. نعم، زي ما فادوا بتقول إن الجن كانوا في الأرض قبل الإنسان، في هذا الأمر وعندهم علم سابق بهذا، إن كان في فئة من الجن وكانوا في الأرض، وبعدين حصل ما بينهم قتل وسفك دماء ومعاصي، فلذلك قالوا إيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان رد ربنا سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الحكمة البالغة والفوائد من خلق بني آدم ما لا تعلمه الملائكة، يعني من أن هؤلاء الناس اللي هم هيكونوا في الأرض يسبحون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه ويوحدونه ويكونهم الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء. لذلك قال تعالى إني أعلم ما لا تعلم، زي ما أنتم خايفين يا ملائكة من إن هؤلاء الناس يكونوا مفسدين ويسفكون الدماء، لا يعني الله عز وجل يذكر لهم لا، إن هيكون في صالحين، هيكون في أنبياء، هيكون في ناس تقيم شرع الله عز وجل دائما في المجتمع وفي الدنيا، تجد أهل الصلاح وأهل الفساد، تجد الناس الذين يأمرون بالخير وبالمعروف والناس اللي يأمروا بالشر، تجد الناس اللي هم يصلحون في الأرض ويحكمون بشرع الله عز وجل، والناس الثانية اللي بتفسد وتصد عن سبيل الله، دايما الفريقين موجودين، دايما الغلبة والعزة للمؤمنين وللناس اللي هي بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، حتى وإن تسلط الكفار أو المفسدين لبعض الوقت، إلا إن الغلبة دائما للمؤمنين. لذلك قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. هنا جاي هنا فوائد جميلة جدا. قال من بداية الآية سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم، يعني ايه هو لما يكون حد مش عارف حاجة يسأل، انا لا اعلم شيء اسأل عن اسأل غيري من عارف هو يعلم هذا الامر. لما الملائكة سألت يعني قالت أتجعل فيها، سأله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم يسألون، خلي بالك عشان يعني بعض الناس المشككين يقولوا إن ده اعتراض من الملائكة على أمر الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا أن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها لا اعتراض، لا ليس هذا اعتراض ولكن سؤال واستفسار. وركزي على النقطة دي كويس حتى لا أحكيها خطوط كتير. هذا يعني سؤال واستفسار من الملائكة ليعلموا، يسألوا ويستفسروا عن الحكمة، عن الحكمة من خلق آدم ومن خلق ذريته، وليس على سبيل الاعتراض ولا على سبيل الحسد كما جاء في الإسرائيليات وقول يعني بعض الضلال أن الملائكة حسدوا بني آدم وقالوا إحنا بس اللي كنا موجودين من بقى يرحمنا مع رب العالمين، إحنا بس اللي كنا مطيعين. لا طبعا كل ذا كلام باطل، لكن لأن الملائكة مخلوقات لا تعصي الله فعايزين كل يعني ما حولهم هكذا، فخافوا إن يكون في مخلوقات أخرى تعصي الله وتفسد، لذلك استفسروا من الله عز وجل. كان ربنا سبحانه وتعالى عليهم إني أعلم ما لا تعلمون. طيب يعني أسألكم نكتفي بهذا القدر أم نكمل؟ طب أنا نكتفي في التشكيل بهذا، ولكن هسأل مهم جدا طبعا خلي بالكم إن إحنا عندنا هو يعني فوائد وذكرنا لكل آية فوائد، لكن أنا عايزة أنتوا بقى ما تجوز به القرائح، أنا عايزة أشوف أنت كل واحدة استفدتي إيه من درس اليوم؟ إيه اللي استفدتي؟ إيه المعلومة اللي طلعتي بيها أو الشيء العملي اللي أنت حاسة إن أنت إيه هتعملي بيه اللي استفدتيه؟ رقية أنا مش يعني هقول لك المعنى، مش هزعلك أبدا. ما معنى خليفة؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. مش هقول لك أنا بقى خواتك هيقولهم، يلا مين تقوليها؟ مين تقوليها يعني إيه خليفة؟ ما المقصود؟ يقول تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيه خليفة؟ يلا نشوف مين كان تفتح معانا؟ أيوة يا آلاء. يخلف، بتخلي بالك من الواو لا، هي فاء وعليها ضم، يخلف بعضهم بعض، يعني إيه برضه؟ مين؟ نعم، ياسمين يبقى الشخص الذي يطيع الله عز وجل. خليفة لم يخلف غيره. أيوة برافو عليك، يخلف الله في الأرض يعني يطبق أمره ويعمل بشرعه. نعم هو المقصود آدم، نعم عليه السلام، ولكن معنى خليفة هنا إيه؟ أيوة آية بتقول خليفة الله في أرضه يطبق شرع الله. نعم يبقى معنيين أهو يا رقية، معنيين يا إما قوم يخلف بعضهم بعضا يعني تيجي ذريه بعدها ذريه بعدها ذريه وهكذا، هتقول لك ايه دي خلفت، يعني ايه خلفت؟ يعني جابت اولاد، والاولاد دول خلفت يعني جابوا اولاد تانيين. ها ده من معنى خليفه، او ان زي ما قلنا كده ادم عليه السلام يطيع الله عز وجل في الارض، وكذلك مش ادم فقط، يعني ان من هؤلاء الناس او من هؤلاء الخلق هو ذريه ادم من يطيع الله عز وجل ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر و يبلغ شرع الله ويطبقه. طيب احنا كنا نسأل نقول ايه اللي استفدتوه النهارده؟ يعني ما الذي عاد عليكم اليوم من هذا الدرس؟ يعني كده يعني عايزه فرحوني كده وقولوا لي استفدتوا ايه؟ اعجاز الله في آياته. نعم معنى واسع يا آلاء، معنى واسع. لذلك الأخير يا دعاء، نعم صح خلاص من بعدين خلص من أضعوا الصلاة، لذلك الله خير صحيح. طيب أنا يقول علم الله أحاط بكل شيء، نعم ألا نستحي من النهي عن المنكر، مريم تقول والأمر المعروف لذلك الله خير، عدم الحياء نفس المعنى في اللي بتقول خلق السماوات وخلق الأرض مالي أيوه طبعا آيات الله تعالى فهمقاته ما يستفدتين لي أكيد إن الله يستحي أضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم تحقيق معنى الاستخلاف مني تقول أو مني أو مني مش عارفة والله يعني كيف توقع الاسم، ولكن جزاء الله خير تقول استفدت في معنى السواء إلى السماء وسؤال أنا جزاك الله خيرا. طيب على يعني حسة كان السنة يعني ايه بقى استوى ثم استوى الى السماء؟ بالراحه بص عليا في الكتاب عشان الحق يعني اي غضب امين بتقول على طول اهو استوى بمعنى القصد والاقبال. نعم بسم الله خير. الترغيب والترهيب، عايزه تقول بشرى ان القران فيه ترغيب وترهيب وهكذا، ودي نقطه مهمه جدا، كويس قوي ان ذكرتيها، كنا عايزين نقف عندها. عايزين نتكلم عن الخوف والرجاء، ان المؤمن لابد ان يعيش ما بين الخوف والرجاء، ترغيب وترهيب. ما ينفعش حاجه تطغى على الاخرى، والا يحدث خلل على طول في حياته وفي دينه وفي ايمانه. لو الخوف او الرهبه طغت على الرجاء يحصل عنده قنوط ويأتي من رحمه الله. لو هو الرغبه او حسن الظن بالله او الرجاء يعني طغى على خوف من الله عز وجل، فبيحدث عنده تكاسل عن الطاعات، و يعني اللي بقى ان الله غفور رحيم وربنا جميل قوي والجنه وممكن كلنا نخش الجنه وكلنا نحب بعض. زي ما شويه كده الفتره اللي فاتت كان في بعض مرتبين ان الله الدنيا حلوه وربنا بيحبك وانت جميل ونحب كلنا بعض ونحب ربنا وكل حاجه جميله وبس، ولم يذكر يعني من الشرع والعقيده من يقيم الدين. فلما حدثت الفتنه سقط الكثير للاسف. نكون نركز على ايه؟ على ان احنا نحسن الظن بالله وان ربنا غفور رحيم وان ربنا هيخش الجنه وكلنا نحب بعض وكل هذه الامور. طيب اثناء بتقول الكفار يتكبرون عن الايمان بالله رغم كثره الدلائل على عظمته صغيره وكبيره، بالذات انه خير ده يمكن الدلائل. احنا اتكلمنا عن الدلائل، قلنا خلق السماء وخلق الارض. امام تقول لنا ربنا يكرمها القران معجزه الله ورسوله لا يستطيع احد ان ياتي بمثله. نعم جزاك الله خير. نجوى الكلام جميل قوي، الانسان كالطائر، برافو عليكي. ايوه ده مجنحين هما الرجاء والخوف ورأس المحبه لله. كلام جميل جدا، وده كلام الامام القيم كلام الصالحين والسلف الصالح في مساله. طب يعني ايه الانسان كالطائر له جناحين؟ يعني ليه شدوه كده؟ ليه قال ان الرجاء والخوف هما الجناحين؟ ليه؟ لان الطائر لابد عشان يقدر يطير ان الجناحين دول يكون قد بعض بالظبط. بالظبط، ما ينفعش يكون جناح اكبر من الثاني، لو في جناح اكبر من الثاني يحصل خلل ويقع على طول. احنا مين قد ايه؟ المقصود يعني ان يكون خوف ورجاء بنفس النسبه، لا تطغى يعني هذه على الاخرى ولا يغلب هذا الاخر، عشان يقدر يسير في طريقه الى الله عز وجل حتى يصل الى جنات الله ربنا. لا طبعا انا الكلام يعني نزل مني بسرعه، لكن انا شايفه كلام جميل جدا وكلام حلو وبداية مبشرة وناس فاهمة. أيوة دعاء بتقول إن الله يهمل معذرة الظالمين إلى أن يقول بدرجة تكون إلى دعاء الفسق في القلب يكون مانع للهدى. جواب عليك صباح، جزاك الله خيرا. ومانع لوصول الحق. نعم دعاء بتكمل إن الظالمين ربنا يأخذهم بعذاب شديد في الآخرة. يقلت يبني؟ يهم. نعم يا مرحبا بجهة الله خير. نعم الخوف والرجاء تاني. ألا أقول كلام جميل، عدم استحياء الله من ضرب المثل بأضعف مخلوقات من العلم لأن ذلك يعجز الكفار. نعم دعاء بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى اختار خلق آدم وقدره على سائر الخلق. تمام، كان يمشي على الطريق الصحيح ويعمل الصالحات يكون جزاء الجنة. نعم جزاك الله خيرا. عائشة بتقول البعوضة يعيش فوق جناحها حشرة ملازمة لها. أنا قلت لكم يا جماعة إن ده يعني في ناس بيقولوا ده ذكر كإعجاز علمي في دراسات حديثة، أنا ما أعرفش صحة هذا الأمر، ولكن يقال. فقال لك إيه ثم الخفة وقال المقصود بها ده. هل ده كلام فعلا منضبط أو غير منضبط؟ ما أعرفش، لكن أنا مش واخد بيه التفسير. يذكر على سبيل الاستئناف فقط يعني. لكن انا عندي في التفسير كلام المفسرين وعلماء السلف صالح. خلي بالكم طبعا احنا لان كنا قلنا مش عارفه قلنا ولا ما قلناش والله، لان اول حلقه كانت معاكم حصل فيها مشكله وكانت ماشي ربنا يكرمها هي اللي قامت بيها. القران في التفسير يا جماعه، اول عندنا ثلاث طرق في التفسير: تفسير القران بالقران، تفسير القران بالسنه، وثالث حاجه اقوال الصحابه والتابعين. بالكو ده اللي بنعمل بيه وده المعتمد عندنا. اما الاعجاز العلمي والدراسات الحديثه فممكن نذكرها على سبيل الاستئناس، لكن مش هذكرها في تفسير ابي المعنى. الناس بتقول سلف فقهاء مقصود تفيد التتابع، ايه اللي يفيد التاء يعني؟ التتابع هو المقصود ده مظبوط ان هو اكبر منها او اصغر منها. نعم نعم جزاك الله خيرا، زي ما انت فعلا تبدا التفسير الاجابه يعني لا يستدل به. نعم لا نجادل في ايات الله. نعم جزاها الله خيرا اميني، شرحت لمريم معنى الاستواء، ثم استوى الى السماء. نعم جزاكم الله خيرا. حد عنده اي كلام تاني؟ حد عايز يسال اي سؤال اي استفسار؟ اتمنى كله يكون مستوى وكله يكون فاهم، وزي ما قلت لكم الفهم مقدم جدا، مقدم عندي على الحفظ او ان انا اقعد اذاكر واكتب. لا انا الفهم والنقاش اللي بينا ده هو ده اهم شيء في الامر يعني. أم سلمة بيقول إن الله هو المستحق للعبادة، وهذا من خلال ساعة علمه ومن خلال آيات عظيمة. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك الله خيرا. إن الله أحاط بكل شيء علما. نعم نعم الجنة يا ياسرين، ربنا يرزقنا إياك الجنة كفاكها والأنهار لا نظير لها في الدنيا. نعم طبعا ربنا يحب تأمني وعلمك التفسير يا رب، ويعلمنا جميعا ما يهمنا ويرزقنا الإخلاص. أما هي بتقول عجبتني في النور الجنة أنها نفس الشكل في الدنيا لكن الرزق مختلف ولا يوصف. ربنا يرزقنا يا ربي أمل وإياكي حالتي رعاء. رقية بتقول هل الاستواء إذا كان بعدها إلى تكون بمعنى قصر؟ نعم هي إلى فعلا حولت المعنى ثم استوى إلى. نعم هي لغويا توضح لنا أن المقصود بالاستواء هنا القصد والإقبال كما قال العلماء. جزاك الله خيرا يا رقية، ربنا يبارك فيكي. طيب النور الجن كانوا في الأرض قبل خلق الإنسان، أين هم الآن بعد خلق الإنسان؟ مين تجاوب على النور؟ ها فين الجن يا جماعة؟ عايشين فين؟ جماعة دول الجن دول جماعة دول عايشين فين؟ احنا انه يراكم وقبيلهم من حيث لا ترونهم. عايشين فين دلوقتي؟ طبعا اصل الجن وابوهم مين؟ مين هو اصل الجن وابوهم؟ ولسه هناخده في بقية الربع باذن الله تعالى. واضح ان الكلام وقف مني تاني. نعم موجودين. ايوه عارفه انهم موجودين. الله يعني يكفينا شرهم. طب موجودين فين؟ معانا يا ماما؟ معانا فين بالظبط؟ نعم الله المستعان في الارض. ايوه نعم هم عايشين في الارض. احنا مهمة الجن والانس. يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سورة الرحمن اللي ذكر فيها أن الجن في الأرض، لا في بحرها في برها في بحرها هم موجودين وعايشين. وخصوصا يعني بتسافر منهم أو بتسافر في الأماكن السيئة والأماكن اللي هي يعني النجسة. وفي منهم عمار، في منهم او مجاوبين. هو لما قلت لكم اصل خلق الجن مين؟ قلت ابليس. جزاكم الله خيرا. هم عايشين معانا على الارض، ومنهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافر الخارج عن طاعه الله عز وجل، منهم المؤذي ومنهم عمار البيت اللي ما بيأذيش. سوره الجن بتوضح امور كثيره جدا عنهم نسيت العيد لقراءتهم. طيب اتمنى باذن الله تعالى ان يعني المعلومات اللي استفدناها النهارده نعمل بيها، مهمة قوي وحاجه مهمه قوي نعمل بيها مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نستحي من هذا، ما تستحيش من دينك، ما تستحيش ابدا من شرعك. ربنا يرزقنا العمل بما تعلمنا، لان هذا حجه علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.